وبعدها يعني في العصور اللي بعدها يعني ما تكررت الشغلة هذه نهائيا. بطرق الشغل يعني الناس يعني تقريبا ما فيش واحد يعني في الوقت الحاضر نقول في الوقت الحاضر يعني بيطول ثوبه زي ما كانوا كفار مكة أو سلطة أو ما أدري. طيب هلا انت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ والله دليل انه هذه دليل زي ايش يعني حديث مثلا؟ ليش ثلاث اي شيء دليل هو عندك نحن نكتفي منك انه يكون دليل عندك يعني ما بنحرج عليك بنقول لك بدنا هيك بدنا هيك انت هات الدليل. متساهل جزاك الله خير هذا واجبنا يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوي في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمن يسموه شرلستون سمعتوا الاسم شي عندكم؟ هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية؟ يعني ما عرفته ابو رايد شارلستون؟ ايه ما عرفته شارلستون ايه البنطلون رجله عريضه من تحت ايه عريض وطويل طويل بيمسح الارض يعني اول شيء بنهرم البنطلون واسفله إيه هذا شو يعني قولك موضة الموضة هي مش مقصود منها شيء يعني هلا لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة لكن مو مقصود وراء الموضة شيء بالنسبة للمرأة يختلف لأنه المرأة الله أنا عارف أنه يختلف بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود وأعتقد أن يسهل عليه على ساعة ما أعرف ما بيصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة ولما بيسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا ليه؟ لا مش قصة تحير نكال الشغلة لما يعني يعتبر مسكية يعني لأنه أنا أعطيك مثال زي المؤلفة قلوبه المثال مني طلع مثلا المثال طلع مني أعطيني جواب لا تخسرني الجواب أعطاهم ما أعطاهم المهاجرين والأنصار لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي فلا هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية وهذا لا يعني أنه إحنا نظلنا ماشيين عليها مثلا ليش؟ أنا قلت عمر بن الخطاب ليش ما أعطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما أعطاهم الرسول في فرق كثير في فرق كثير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله عمر عم يعطي جواب نعم. أبو عبد الله ما عم يعطي جواب عمر عم يقول انه مؤلف قلوبهم مشان تأليف القلوب هلا الاسلام صار قوي نعم. ان اسلم ولا عمره ما يسلم هذا كلام بعبي الراس لكن ابو عبد الله بيتنبي ارضه بيدعي الدعوه وما بيجيب الدليل عليها إذن. حتى بيضطر انه يسال شو الدليل بدك اياه من يسر له من قال له اي دليل ما بيقدم ولا اي دليل والله يا شيخنا انا بالنسبه حتى الموضوع هذا مش موضوع اساسي بالعقيده يعني موضوع اللباس طيب ونحن اثرناه ولا انت بقول لك يعني بقول انا بقول الموضوع ما بيستاهل كل الحكي انا اللي بقول لك مش انت نحن اثرناه ولا انت وانا بعلق على الحديث بقول انه الحديث اللباس غير مهم في العقيده لهالدرجه يعني في الله يخسر ومعاك يعني جاوب على اسئلتك سمعك الله سمعك الله الله يسامحك يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوبني ليه؟ مع أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو إلى آخره ليش ما بتجاوبني؟ ما جاوبتك يعني عفوا، ممكن انه عدم سؤالك او ردك انه يعني مو انت مثلا تجهل الشيء وما بتستطيع ان تجيب عليه، ام ما بعرف، او بدك انت تستفيد اكثر من الشيء. موضوع مثلا موضوع اللي بس قلت عليه يعني ما بدهاش، انا بعتقد هذا بدهاش دليل. هذه اعتقاد منين جبته يا اخي؟ الله يهديك. قولك في اعتقاد منين جبته؟ هل انت تعتقد انه كل مسلم بيعده الملايين، كل مسلم له عقيده على كيفه، ولا هو مقيد بالشرع؟ ارجو انك جاوبني لكفي حيزه. هل اللباس عقيده؟ لا اللباس عقيده. شو بتفيد من السؤال هذا؟ لا شو تسبي منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة، شو سفدت؟ أنا بسألك الآن، نعم. سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ هو أنت أطلقوا الموضوع، أنا ما فتحته يعني ولا دورت عليه. كمان الدشداشة أنا أثرته؟ يعني دقتك المتلاهية في الموضوع جعلت الأخ عبد الله يظن أنه الاهتمام كله زايد في الموضوع، يعني كان وصل لمرتبة عقيدة. الشيخ هيك في كل المسائل العقيدة مثلا كذا، قلت له يعني بقول له اللباس مش يعني أبو عبد الله الشيخ كل بحثه دقيق، بحب الأمور تتضح تماما بس يعني مش إنه والله لأنه المسألة يعني قضية عقيدية مصيرية. لا الموضوع إحنا إذا حكينا فيه لنفهم يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيك، ونحن نستفيد يعني نفهم من شيخنا الفاضل من الأخوة طبعا. وإذا في عندنا رأي أو كلام ممكن نحكيه، أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن طبعا خلاص. لأن مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع. كلبت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما، وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك، لكن مثل ما أنت لك الحرية تتكلم كما تشاء، نحن كمان إن حرية نسألك ما الدليل على ما تقول. أيوة أنا آسف أنه حرفنا الدليل في كل ما قلته، حرفنا ولا في دليل. كيف شيخنا؟ بقول بارك الله فيك، مثل ما أنت تكلمت بكل حرية لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه، بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم وبنسأل، لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك، أما نحن سألناك ما أجبتنا فحرفنا الجواب عن السؤال، ورجعت تقول بالأخير أن أي مسألة عقيدة، كمان جاوبناك أن لك لا مو عقيدة، لكن شو سفت أنت من السؤال والجواب؟ ما سفت شيء، مكانك راوي. أنا بالعكس، أنا كل قصدي أنه هذه أمور نهانا عن الرسول وانتهت في زمان، لأنها كانت لازمة لهذاك العصر. مش سألتك هذا اللي بقصده أنا يعني. شو عرفك؟ قصدك مكروه. انتهت في هذاك العصر مسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتكوا فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم وانتهت في هذاك العصر. شو عرفك يا أخي؟ شو لك انتهت؟ بارك الله فيك يا أبو عبد الله، فتعينك أن تتكلم كلام خطير جدا الآن، والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة. أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره، ما أنا عطلت الشريعة. شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى؟ مين اللي نهى؟ مين اللي نهى؟ حكم شرعي الله أنزله على خلق محمد عليه السلام، وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم، مين اللي وقفه؟ مين اللي عطله؟ مين له صلاحية نوقف الحكم الشرعي؟ مش قصدي أنه يوقفه أو شيء، أنا بقول هذه مسائل، هذه يعني مسائل كانت واجه المسلمين. ربك تعيذر الكلام كأنه ما فهمنا عليه. أنا هذا شرط وشاكي ما كانت واجه المسلمين، هذه مشكلة، وعالجها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ فاهم كلامك 100% يا أخي. شيخ بس الشيخ بعلم على كلمتك انتهى، يعني إنه النهي لواحد كان في عصر النبي نهي إلى يوم القيامة، كل واحد بصير معه نفس الشيء النهي مطبق عليه إلى يوم القيامة، أما إنه انتهى فإذا انتهى من أفراد فهو موجود في أفراد آخرين. أبو عبد الله بقول إنه انتهى في يعني إنه صار في حكم شرعي فيه وسار الحكم الشرعي، يعني مفتوت في حكم شرعي خلاص.